ما مدى صحة الحديث الذي يقول إن الله يعجب بشاب ليس له كبوة كما نزل أو صبرة صبرة وكذب كبوة كما أرجو بيان السن التقريبية التي تبدأ بها فترة الشباب وتنتهي بها. هذا الحديث مشهور وأنا أعلم عادة الآن وأعلم من الشاب ليس صبرة يعني ما ليس له ما يفعله الصبيان يفعله الشباب من الوقوع في المعاصي والسيئات في أول أعماله يعني إنك وليس في عبادة الله وطاعة الله ليس له صبرة ليس له أوقات عرف فيها على الهدى بسبب الشباب ومحل العجب من الله لكن لا أعرف الآن هذا الحديث هل هو في السند أم لا وهو مشهور معروف لكني الآن لا أعرف حال سنده ولا عندي ولا حمى إن شاء الله وأبين به الجمعة الآتية إن شاء الله فترة تبدأ بأس من الشباب وتنتهي الظاهر المراد بذلك أول الشباب المراهقة ثم بعدها البلوغ يعني السنوات الأولى من عمره بعد أن المراهقة وبعدها